بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة، ولا زلنا نتحدث بحول الله عن الإيمان بالكتب، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان. وقلنا في المحاضرة الماضية بأن الإيمان بالكتب كركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، معناه التصديق الجازم بأن هذه الكتب التي ذكرها الله جل وعلا جملة وتفصيلا في قرآنه إنما هي كتب من عند الله تبارك وتعالى، قد تكلم الله بها حقيقة لا على سبيل المجاز. نؤمن بما ذكره الله تبارك وتعالى على وجه الإجمال، ونؤمن بما ذكره الله تبارك وتعالى على وجه التفصيل. وقلنا بأن الكتب التي فصل الله ذكرها في القرآن هي التوراة وهو كتاب موسى، والإنجيل وهو كتاب عيسى، والصحف على إبراهيم وموسى، والزبور على داود عليهم السلام، والقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأود الليلة أن أتحدث عن التحريف الذي أصاب التوراة والإنجيل. فنحن نؤمن بالكتب التي نزلها الله على أنبيائه، أما الكتب الموجودة اليوم بين يدي اليهود والنصارى فهي كتب محرفة مغيرة مبدلة، كما قال الله جل وعلا في قرآنه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالله جل وعلا قد أخبرنا أن اليهود والنصارى قد حرفوا الكتب وبدلوا وغيروا، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى. وفي البداية أود أن أقول بأنني وقفت في الأسبوع الماضي في الأيام الماضية على كتاب دفعه لي طالب من طلابنا جزاه الله خيرا، الكتاب اسمه على هامش الحوار بين القرآن واليهود للأستاذ حسن يوسف الأطير. وقد ذكر مؤلف الكتاب أن التوراة هي ذلك الكتاب المنزل على موسى الجامع لأسفار موسى عليه السلام، وكذلك يحتوي كتاب التوراة على الوحي والبيان الذي أوحاه الله جل وعلا لأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى إلى ما قبل عيسى بخمسة قرون. هذا ما ذهب إليه الكاتب في بحثه، إلا أنني وجدت كل من تكلم عن التحريف والتبديل قد ذكروا أن التوراة الذي يتكون من أسفار موسى الخمسة التي سأذينها الآن هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبي الله موسى. وقد أجمع جمهور المفسرين على أن قولة الكتاب في القرآن يشار بها إلى التوراة الذي أنزلها أو التي أنزلها الله على موسى. فاليهود التوراة في نظرهم تشتمل على الأسفار الخمسة. التوراة في نظر اليهود تشتمل على الأسفار الخمسة وهي أسفار موسى. هذه الأسفار هي سفر التكوين وسفر العدد وسفر التثنية وسفر اللاون أو اللاويين وسفر الخروج. هذه الأسفار الخمسة تمثل التوراة في نظر اليهود. ركز معي، المحاضرة مهمة جدا. نحن الآن نود أن نبين أننا نؤمن بالكتب التي أنزل الله على أنبيائه، لكننا نعتقد أن الكتب الآن بين هذا اليهود والنصارى إنما هي كتب محرفة. وسأبين لكم بشهادة أساطين اليهود والنصارى أن هذه الكتب قد حرفت وغيرت وبدلت. فالتوراة في نظر اليهود تشتمل على الأسفار الخمسة وهي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر التثنية وسفر اللاون أو اللاويين وسفر العدد. هذه الأسفار تمثل التوراة التي أنزلها الله على نبي الله موسى في نظر اليهود بإيجاز شديد جدا. عشان تتصور معايا اللي أنا بقوله، سفر التكوين يقص تاريخ العالم من تكوين السماوات وتكوين الأرض والأشجار والبحار والأنهار إلى استقرار أولاد يعقوب في أرض مصر، مع تفصيل في قصة آدم عليه السلام وحواء ونوح وقصة الطوفان ونسل سام اللي هو أحد أبناء نبي الله نوح وهو الذي انحدر منه شعب بني إسرائيل. يبقى ده ملخص سفر الإيه؟ التكوين. يبقى سفر التكوين بيتكلم عن تكوين الخلق. طيب سفر الخروج، سفر الخروج يتكلم عن تاريخ بني إسرائيل في مصر وقصة موسى عليه السلام وكيف خرج من بني إسرائيل، ويتكلم عن تاريخ بني إسرائيل في مرحلة التيه، في مرحلة التيه يتيهون في الأرض 40 سنة. وبجانب هذه الأمور يتكلم عن بعض القصص التي تشتمل على خروج طائفة، على الخروج على طائفة من أحكام الشريعة اليهودية في العبادات والمعاملات والعقوبات. يعني بعض القصص التي تبين عقوبة من خرج عن أحكام الشريعة اليهودية. سفر التثنية شغل معظمه بأحكام الشريعة، أحكام الشريعة يعني سمي بالتثنية على اعتبار أن الله عز وجل قد أمر موسى بهذه الأوامر فثنى موسى ببني إسرائيل، التثنية، أو أمر موسى ثم أمر ثانية بني إسرائيل. يتكلم عن أحكام الشريعة الخاصة باليهود والخاصة بالحروب والسياسة وشؤون الاقتصاد والمعاملة إلى آخره. سفر اللاون أو اللاويين هذا سمي بهذا الاسم لأنه ينسب إلى نسل لاوي، نسل لاوي، وهؤلاء هم سدنة الهيكل عند اليهود، وبيتكلم عن القرابين والأضحيات والمحرم من الحيوانات والطيور على بني إسرائيل إلى آخر. سفر العدد ده كله عبارة عن إحصائيات رقمية وعددية، عشان كده سمي بسفر العدد، وهو يتضمن إحصائية عن قبائل بني إسرائيل وعن جيوش بني إسرائيل وأموالهم إلى آخر ذلك. هذه الأسفار الخمسة بتمثل عند اليهود القسم الأول من أقسام العهد القديم، لأن العهد القديم عند اليهود بيتقسم إلى 4 أقسام. الأسفار الخمسة بتمثل القسم الأول من أقسام العهد القديم عند اليهود. هذه الأقسام التي تمثل العهد القديم كله هي: القسم الأول عرفناه اللي بيتكون من الإيه؟ خليت معاي من الأسفار. القسم الثاني بيسمى بالأسفار التاريخية، هذا القسم الثاني من أقسام الإيه؟ العهد القديم. والأسفار التاريخية بتتكون من 12 سفر، من 12 سفرا، هذه بتعرض تاريخ بني إسرائيل بالتفصيل إلى استيلائهم على بلاد الكنعانيين فين؟ في فلسطين، في فلسطين. وطبعا وأنا بقرأ هذا التاريخ وبتتبع هذا التاريخ، سبحان الله، ما في أي حجة على الإطلاق، لا تاريخيا ولا دينيا، لاستيلاء هؤلاء المجرمين على أرض فلسطين. وقفت على كلام في منتهى الخطورة لرئيس الوزراء المجرم المؤصل والمؤسس لهذه الدولة، لهذه الغدة السرطانية، وهو بن غوريون. بن غوريون اللي هو أول رئيس وزراء بعد إعلان دولة اليهود، بعد الإعلان مباشرة في هيئة الأمم الرمم المتحدة، وقف يصرح على مرأى مسمع من العالم كله، وقال كلام في منتهى الخطورة. لكن الحقيقة الرجل بيحترم عقيدته ويبين عقيدته، كما يحترم نتنياهو عقيدته، رجل بيتكلم عن عقيدة مش مجرد، لا ده اعتقاد، وده اللي أصلناه قبل ذلك في خطبة الجمعة بعنوان صفحات سود من تاريخ يهود، وخطبة الجمعة اللي كانت بعنوان سلعة ثمنها الجنة، وأنا أتكلم عن الجهاد، قلت بالحرف بأن الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود. كلام ده قلناه في شريط سلعة ثمنها الجنة وأنا بتكلم عن الجهاد، والشريط موجود يا ريت تسمعوه، معرفش ما سمعتوش ازاي. والشريط الثاني صفحات سود من تاريخ يهود، قلت بأن الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود، صراع عقدي، صراع عقدي، عقيدة يا اخوانا. بن غوريون قال ممكن ما يبقى لناش حق في فلسطين من وجهة نظر السياسة والقانون، ممكن ما يبقى لناش حق في فلسطين من وجهة نظر السياسة والقانون، لكن حقنا في فلسطين من منطلق ومنظور ديني. فأرض فلسطين هي أرض الميعاد التي وعدنا الله وأعطانا الله إياها من النيل إلى الفرات. كلام واضح جدا. وبعدين قال إيه؟ كلام خطير. قال لا معنى، لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، اللي هو هيكل مين؟ زعمه، زعمه. لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، اسمع، ولا معنى لإسرائيل بدون فلسطين، ولا معنى لإسرائيل بدون فلسطين. هذه عقيدة، وأصل هذه العقيدة نتنياهو، عشان أقول لك ده اعتقاد، لما صرح بن غوريون بهذا قال إنه يجب الآن على كل يهودي أن يهاجر إلى إسرائيل، وإن كل يهودي لا يهاجر الآن إلى إسرائيل بعد أن أقيمت هذه الدولة فهو كافر بالتوراة، بل ويكفر كل يوم بالدين اليهودي. عقيدة، وهذا ما أصله نتنياهو في أول تعليق له بعد ما فاز في الانتخابات، كنت وقتها في أمريكا، صرح الرجل في كلمات قليلة وقال بالحرف لقد صوت اليهود أخيرا للتوراة. ده برضو كلام ايه؟ عقيدة. لقد صوت اليهود أخيرا للتوراة. فالحرب حرب اعتقاد. الشاهد اقول وانا اقرأ وانا بعد لكم محاضرة الاسبوع الماضي، حتما بتتجذبني موضوعات شتى، فتبين بالتاريخ، بالتاريخ وبالاعتقاد أنه لا حق البتة لإخوان القردة والخنازير في أرض فلسطين أبدا، تاريخيا وعقديا ودينيا كل افتراء وكذب. وحبين لكم التلمود اللي هو أصبح كتاب اليهود الأول، اللي هو من وضع الأحبار والعلماء والرهبان، هم يقدسونه الآن أكثر من تقديسهم للتوراة التي يعتقدون أنها منزلة ابتداء على موسى، وأن موسى قد كتبها بيديه، يعتقدون أن موسى كتب التوراة بيديه، ومع ذلك فهم يقدسون التلمود الذي كتب على أيدي العلماء والأحبار والرهبان أكثر من تقديسهم للتوراة التي يزعمون أن موسى قد كتبها بيديه. قرآن. وأنا قلت قوم نقضوا العهود مع الله ومع الأنبياء، فهل يفي هؤلاء المجرمون بعهودهم مع الزعماء والرؤساء؟ مستحيل، دي عقيدة. زي ما عنده اعتقاد لازم يكون عندنا اعتقاد. ومش ممكن ورب الكعبة، ممكن احتمال اتكلم عن الجمعة الجاية، في الجمعة الجاية عن الموضوع ده في الشرعية ان شاء الله في الخطبة. مستحيل لو قعدت الامة مليون سنة او ملايين السنين، مستحيل الا اذا شاء الله عز وجل ان تصل الامة الى القدس الا عن طريق العقيدة. كل ده بكش بكش زبد. الاعتقاد هو الاصل. أمة لا تعرف عن عقيدتها الحق شيئا، مستحيل مستحيل. أمة لا تعرف العقيدة، لا تعرف معنى التوحيد بشموله وكماله. فأنا لا أقف عند التوحيد على الإطلاق في جانب من جوانبه، وهذا ما اتفقنا عليه وننبذه. التوحيد عندنا بشموله، منهج حياة، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، ولا أبراء، تحكيم للشريعة، عقيدة بشمولها وكمالها. أمة بعيدة عن هذا المعتقد مستحيل. أمة تحدت ربها مستحيل أن يمكن الله لها أبدا. هذا ما أدين الله به. ولو مكثت الأمة 1000 سنة مؤتمرات ومنشطات وجرائد ومجلات لن تصل إلى القدس، بل ستظل تضرب بالنعال على أم رأسها حتى تتوب الى الكبير المتعال وتعرف معنى العقيدة وتحول هذه العقيدة في حياتها الى واقع عملي والى منهج حياة. طبعا اتكلمت في الخطبة في الجمعة الماضية في القاهرة عن هذا الموضوع، احتمال عيد الجمعة تاني اذا شاء الله، اذا ما تكلمتش في الحج لاني لازلت استخير الله عز وجل في الموضوع. فالشاهد يا اخوة انه الاعتقاد هو الاصل، هو الاصل. امة بعيدة عن ربنا مش ممكن يمكن لها، مش ممكن تنصر. هؤلاء اليهود الان يحترمون عقيدتهم الخبيثة الفاسدة ويبذلون لها كل شيء. شوف الراجل بيتكلم ازاي بمنتهى القوة والعزة والصلف والكبرياء، ومش هنا، لا في امريكا، في امريكا تصرح بكل قوة، عنده عقيدة، بيدافع عن عقيدة، بيتكلم منطلق عقيدة. ولقد صوت اليهود اخيرا للتوراة، كلام اعتقاد. انما الامة سبحان الله ما عادش الا مجتمع الصحابة يتناول على الصفحات القذرة الداعرة على صفحات الجرائد والمجلات. مجتمع الصحابة الاطهار الابرار الاخيار يصور للمسلمين على انه مجتمع جنسي، كل هم الجنس والنسوان. مجتمع الصحابة اطهر الخلق بعد الانبياء واشرف الخلق بعد الانبياء. اللي يقول في حقيه ابن مسعود لقد نظر الله في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب اهل الارض فاصطفاه الله لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب اهل الارض بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب اهل الارض فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. أمة لا تعرف لها اصلا بل تحارب هذا الاصل. من الذي اوصل لهذه الامة القرآن والحديث؟ الصحابة. خلي بالك عشان تشوف الضرب في مقتل، تشكيك الامة في الصحابة الهدف منه تشكيك الامة في القرآن والحديث، لان الذي اوصل الينا القرآن والحديث هم اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يشككك في الاصل، ولا حاضر لامة تجهل ماضيها، لا حاضر لامة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب هو شغل الفارغين العاطلين، فإن احتقار الماضي بكل ما فيه من خير ونور هو شأن الحاقدين الأغبياء الجاهلين. فلا حاضر لأمة تنسى هذا الماضي المشرق المجيد الذي يمثله لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمة موات، مجرد الاستنكار برسالة او بهاتف او بكلمة حتى لا يفكر فيه إلا من رحم ربك وقليل ما هم، بنص القرآن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالأصل والاعتقاد، أمة غيبة عن العقيدة لن يمكن لها أبدا، بنص القرآن والسنة. وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. دي أمة إيه؟ ها؟ أمة عقيدة، أمة عقيدة، أمة إيمان. وعد الله الذين آمنوا وبعدين وعملوا الصالحات، دي أمة الاعتقاد، أمة التوحيد، أمة الإيمان، هي دي أمة التمكين والخلافة في الأرض. لما أمة تتحدى عقيدتها وتهجر عقيدتها، أمة لا يمكن أبدا أن يمكن لها، وهنعد 1000 سنة كل ده بكش زبد. هتقولي لسه هنقعد نربي الأمة على العقيدة؟ أقعد 1000 سنة ربي الأمة على العقيدة. مش مسؤول أنت عن النتيجة، أنت مسؤول عن العمل. المسألة يا أخوانا مش فقاعات حماسية تنطفئ مع أول شك. حماس الفوار ده والعواطف الجياشة والخطب الرنانة والله لن تغير من الواقع شيء، والله. ما احنا بقالنا كم سنة بنخطب حضرات وعشرات الآلاف بين أيدينا، عشرات الآلاف. الجمعة الماضية عشرات الآلاف بين يدي في خطبة الجمعة، جموع تسمع وتنفض، تسمع وتنفض ولا شيء. عمر الخطب ما هتغير وعمر المحاضرات ما هتغير اذا ما كانش الجمع اللي بين ايدينا يتربى حقا على الاعتقاد. اوعى تفتكر ان مطلوب من الدعاء ان كل داعي يجلس مع كل فرد من افراد الامه يربيه، هذا فهم خاطئ يا اخوه، هذا فهم خاطئ. انت متصور ان النبي جلس مع كل فرد من افراد الامه رباه؟ لا اطلاق ابدا، ولا في داعيه على ظهر الارض من لدن المصطفى فعل ذلك. المطلوب ان نربي القعده، القعده فقط، قعده. النبي عمل كده عليه الصلاه والسلام، ربى قعده، ما رباش الامه كلها فردا فردا، لا، ربى قعده. وطلعت القعده دي حملت على اكتافها هذا المنهج، فاقامت للاسلام دوله وسط صحراء تموج بالكفر موجه. فالمطلوب نربي قاعده، مش مطلوب نربي كل افراد الامه دفعه واحده، لا، نربي القاعده والقاعده تتسع. المهم انك تحمل هم هذه الدعوه وهم هذا الدين، وتخرج المحاضره ما تبقاش سلبي، ما تبقاش يعني الامور بارده كده، لا، تخرج قلبك يحترق، تتصرف. ما تسالنيش اعمل ايه، انت برك انت اعرف بيه مني، انت في مكان تقدر تخدم الدين من مكان ازاي، انا ما اعرفش انت تعرف. سبحان الله، الطفيل بن عمرو الدوسي لما اسلم قال له يا رسول الله ابعثني داعيه الى دوس على طول، ما قالوش قول لي اعمل ايه، اخطط ازاي، اعمل ازاي، ابعث لي داعيه انا اتصرف انا هناك. سبحان الله، ابو ذر الغفاري رجل جاي من قبيله غفار اسلم، الرسول قال له بس اكتم خبر الاسلام ده، هتودينا في داهيه، ده لسه في اول الامر والدعوه السريه. ما قدرش، وطلع في الكعبه وصرخ بالايمان وبالتوحيد، ضربوه علقه لما كسروا عظامه، مفيش فايده. وظن الناس ان يعني العلقه دي خلاص هياخدها وراه، على تاني يوم واقف في نفس الموت صرخ. ايه ده؟ والله يا اخوانا لما اقرا السيره يكاد عقلي ان يطيش. القلوب دي هي اللي احترقت على الدين، هي اللي احترقت على الدين. انما لسه قاعدين نقول فلان وعلان وقال والشيخ اخطا وكذا. سبحان الله، والشيخ الفلاني حديث ده غلط، ما فيش مانع، صحح الخطا، صحح الخطا. لكن سبحان الله، اتحرك للدين، احمل هم الدين، ما تسألش كل داعية انا اعمل ايه، انت ادرى، انت ادرى بدورك لانك اعلم بكفاءاتك وقدراتك وامكانياتك من اي شيخ وداعية تستفسر منه. المهم انك تتحرك، المهم انك تفكر وتنام وانت مهموم وانت قلبك بتحرق. هوزن السلبية دي تخلص منها، الانسان يروح صحيح بيفكر، فكر، قم بالليل كده صلي، ابكي، ابكي، تضرع لله 5-6 ركعات، 11 ركعة ركعة قوم بالليل استغفر الله اعمل ايه الله. انما كل واحد يسمع واطلع يسمع واطلع وخلاص. كل يوم تجيلنا رسائل تخلع القلب. اخت منتقبة اخ ملتحن. مفيش دين مفيش ورع مفيش خلق في البيت ومشاكل. ما يكاد العقل ابدا ان يتصور انها تصدر من اخ جلس مرة واحدة في مجلس علم او من اخت جلست مرة واحدة في مجلس علم. ليه هبنسمع ونطلع. والشيخ ما شاء الله كلامه زي الفل كأنه سمع قصة ابو زيد الهلالي والامر لا يعنيه. وياما ياما سمعنا مواعظ لكن نسأل الله السلامة. القلوب مريضة الألسنة طويلة وبس. كل انسان يعني خوف الجمعة عبر الشيطان قديه الواحد تعب واجتهد وجمع وواحد جالس منتظر بس كلمة ما عجبتوش عشان يجي يقول لك الجمعة كلها ضلال. ايه القلوب المريضة دي؟ ايه القلوب المريضة دي؟ سبحان الله كلمة من مليون كلمة. انت وجهة نظرك انها خطأ لكن وجهة نظري انها مش خطأ صواب. تيجي تقول ضلال ولا تقول والله الكلمة دي يا شيخ انا شايف انها كذا وكذا وبأدب باحتراف باحتراف. وبعدين يا اخي ما تديش لنفسك الحق انك احرص على الدين مني. ما تديش نفسك الحق ده ابدا. ولا تدي لنفسك الحق انك اشد حماسا للدين من غيرك من العلماء ولا الدعاء. مش من حقك على الاطلاق. مين اللي قال لك احرص على الدين مني او مين اللي قال ان اشد حماسا للدين منك؟ مين اللي يقول كده؟ ما تديش نفسك الحق ده على الاطلاق. ولا انا اعطي لنفسي الحق ده. سبحان الله. ابو بكر الصديق رضوان الله عليه انا خرجت بس عن مر على بلال وصهيب وعمار حديث صحيح مسلم. لما مر عليهم ابو سفيان فقال الصحابة الاخيار بلال وعمار وصهيب الفقراء قالوا والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذها. يقولون هذا على من؟ على ابو سفيان. فابو بكر صاحب القلب الرقراق الرقيق الكلمة ما عجبتوش فقال لهم اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وخرج الصديق على رسول الله. بس ايش اكثر من كده؟ كلمة كلها ادب. وخرج ذهب للنبي فقص عليه قال والله يا رسول الله حصل كيت وكيت وكيت. اتدرون ماذا قال له المصطفى؟ وهو مين؟ ابو بكر. قال يا ابا بكر لعلك تكون قد اغضبتهم فوالذي نفسي بيده لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل. الله اكبر. مجرد كلمة. شوف الحرص على مشاعر الاخوة وصل الى هذا الحد. كلمة. اوعى تكون الكلمة دي زعلت بها بلالا وعمار نصف. كلمة وكلمة كلها ادب. ما تكبرش بقى الصديق. انا ثانية اثنين اذ هما في الغار وانا الصاحب وانا اللي ربنا نزل في حق القرآن وانا صهرك وانا لا اطلاقا. قلوب طهرة نقية. طلع جر على بلال وعمار وصهيب وقال لهم ايه؟ او غضبتم مني؟ انتوا زعلتوا مني؟ انا قلت حاجة تزعلكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا اخي. شوف حتى الجواب الاخوة والحب والقرب. ما تكبرش. شوف المشاعر كيف. فالشاهد يا اخوة ان مش عاوزين نسمع وننفض ونسمع وننفض ومحاضرات والمعهد عمال يخرج. عاوزين نطلع قاعدة متربية. ما تطلبش مني اقعد معاك لوحدك. ما اقدرش. والنبي ما عملش كده. ده قاعد مع قاعدة ورباها وانطلقت القاعدة. وهذا هو المنهج. لكن لو كل اخ حمل الهم انت حفظت ايتين هتحفظهم لاخ وسمعت محاضرة تسمعها الاخ والاخت سمعت محاضرة تسمعها الاخت خلاص تتحرك يبدأ في انتشار للدين وللدعوة ويبدأ في حركة وحرارة للدين. انما سلبية سلبية سلبية وقت الله يفرجها الله واعمل ايه والعيال والظروف والوضع. اعوذ بالله. تخذيل وارجاف تخذيل وارجاف. وما حدش عاوز يقول حاجة ولا يعمل حاجة على الإطلاق، والأمة عملت تضرب بالنعال في مشكلة.